أن عمر ومن قبل أبا بكر رضي الله عن الجميع كان ينهون عن صيام هذا الشهر، فجر عمر يضرب أحد الأخوة بهذا ويقضي على أيديهم أن ينذروا بهذا الشهر حتى لا يشابه الجاهلية في صيامه. وثم خرج عنها رسائل علمية خرجت في صيام رجب كلها يعني وإن اجتهد أصحابها في شيء من ذكر الآثار الأدلة لا تصح، بل لا تتقي إلى الضعيف الذي يستأنس به في بضائع الأعمال. مفهوم كلامي أن حديثها من الضعيف الشديد الذي لا ينجلد ولا يتقوى ولا يجلد أخذه على وجه فضائل الأعمال. لكن في تبع الاستقراء كانت يعني أثر يعني هدعاء منهم على الصلاة والسلام جماهير العلم منهم من ضعفه ومنهم من حسنه، أيا كان ضعفه ينجبل ويظهر في الفضائل. كان على الصلاة والسلام يقول اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث جماهير أهل العلم على تضعيفه. لكن إذا أخذنا بتحسين بعضهم فضعفه يستأنس به ويضطرد اتباع المقابل أن فضائل الأعمال يؤخذ بها في حقها الحديث ضعيفة، فالحديث ضعيفة لكنها أصول شروط مطبوعة تكلمنا عن غير مرة يعمل بها في فضائل الأعمال. هذا خبر دعاء اللهم بلغنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث وإن صح لا يدل على فضل الصيام لا من قريب ولا من بعيد، الله بارك لنا في رجب وفي رجب وشعبان، ليس به دليل على صحة أو الحث مشروعية الصيام رجب. فمضر كانت عظيمة هذا الشهر، فليس للمسلم أن يتشبه بالجاهلية في الصيام هذا الشهر. أما من صام بعضه وصام مع غيره فقد انتهت العلة وسقط الحكم في الكرامة. قال ويقرأ بفراد رجل بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. أن يكون شعار لا شعار لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أي أفطر بعض الجانب أو صام معه أي صام كاملا وصام معه وغيره سواء قبله أو بعده يوما أو يومين، المهم لا ينفرد بصيامه على التمام، أو صام معه غيره زالت الكراهة زالت كراهة النهي. نعم. وقرئ إفطار يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. نعم. قال وكره إفراد يوم الجمعة للدليل والتعليل للأثر والنظر، أما الأثر والدليل فقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. إذن الكراهة تكون لمن إذا صام الواحد منا الجمعة مع غيره قبله الخميس أو بعده السبت، اتهم بأنه يقول وبعده السبت بمعنى أن السبت له حكم سيأتي إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصوم أحدنا الجمعة المثلث وعلمها، أما النظر والتعليل قالوا لأنه عيد الأسبوع وفي شبه من صيام العيدين فالأعياد لا تصام لا تصام، وعلموا تعاليل أخرى لكن هذا من إجماعها وأظهرها كما يظهر لنا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الجمعة في حديث أخر إلا رجل فلا يصوم صوما فليصم، وحديث أصح منه نهى أن يصوم أحدنا قبل رمضان بيوم أو يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. هذه الحديث من إلا رجل أو إلا من صام صياما فليصم أو من صام أو رجل كان يصوم صوما فليصم، كل ذلك ممن لم يقصد عين وذات الجمعة. فرجل كان يصوم صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق إفطاره الخميس ووافق صيامه الجمعة ووافق إفطاره السبت، فهنا وافق صيام الجمعة على وجه الفرائض. هل يعرف حكم الكراهة؟ لا، لأنه ما قصد الجمعة، ما قصد الجمعة. وفي أحاديث أخرى قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم الجمعة، وقال في قبل الحديث لا تقوم ليلة الجمعة ولا يقوم ليلة الجمعة ولا يصوم يوم الجمعة، محمول على أنه يخص ليلة الجمعة في قيام. أما من يقوم الليل فهو يوافق الجمعة يصوم ولا يجلس، أما يتخصص ليلة الجمعة أو يصوم يوم الجمعة قصدا بردا على وجه الانفراد فهنا كراهة. لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام على زوجاته على مسلمة فوجدها قد صامت يوم الجمعة، فقال هل صمت قبل موقعك؟ لا. قال هل ستصومين غدا؟ قال لا. قال فطري. فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنها قصدت يوم الجمعة، لم يكن جاءها صيام يوم افطار يوم، بل قصدت هذا اليوم. هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث صحيح، قال هل ستصومين غدا؟ غدا هو الصبت، اذا صمت سياتي الحديث عنه. فصحيح ان من قصد الجمعه وصيام الجمعه على وجه الافطار فمكروه، اما من كان يصوم صوما فوافق صيامه يوم الجمعه فالحال هذه ترتفع الكراهه. وايضا من صام قبل يوم او صام بعده فلم يحسب افطار الجمعه، بهذه الحاله انتفت الكراهه وزالت. قال لا تصوم عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه الا وقبله يوم وبعده يوم، متفق عليه. نعم. وكره افطار يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت الا صوم افترض عليه. رواه احمد وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار او يوم يفرحون بالتعبير. نعم. قال وافراد يوم السبت يعني ويكره وكرها افراد حاشو هذا وكره افراد يوم السبت نعم. قال نزيد المتعني نقص. قال وكره افراد يوم السبت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا يوم كان إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد وغيره. الحديث صححه بعض أهل العلم ومنهم ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وحسنه وقبله الترمذي في جامعه رحمه الله، لكن بعض أهل العلم أعلّه مثل أيضا الترمذي أعلّه وغيره أعلّه مما للاضطراب أنه ورد عن عبد الله بن مسعود عن أخت الصماء أو أخت الصماء ففيه اضطراب سنة، وقيل أنه شاذ أنه شاذ، ومنهم من قال أنه منسوخ. لما سمعت الحديث من حيث هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، والنهي ليس نهي يعني نزيل، بل قال الا فيما افترض عليه، اذا لابد ان يكون صيام على وجه الافتراض يعني في امر. وهذا عليه ما شئت اهل العلم ان الصوم يوم السبت مكروه، ومنهم من نص على تحريمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل عاملة صلاة الجمعة أو يوما، بل عامل عاملة إيش فيما إذا افترض عليه، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه.

أنه محرم. أما قصد إثابته من كونه عبادة أشد ما يكون تحريما، وقد مال العلم إلى كثير من فعل هذا عياذا بالله، لكن الصحيح أنه محرم. أما من قصد صيامه على وجه مقابلة الخطأ بالخطأ فالصحيح أنه محرم. ما يحدث مثل ما يفعل بعض أهل السنة يصومون من يوم عاشوراء مثلا مثال تنبيع النواصب الباقة العقل الذي يهدف بعض أهل السنة يفرحون ويجعلون يوم عيد ويصرون على أهلهم وعلى أنفسهم، وأن واحد يحديث لا تصح هذه مقابلة البدعة لبدعة وخطأ بخطأ. قال وكل أصوم يوم من يهود المهرجان. المهرجان اسم من أسماء أعياد الكفار، ولهذا لا يجوز لكثير ممن نسمع يسمي بعض يعني اجتماعات ترفيهية يسمى المهرجان مهرجان مهرجان، هذه من أسماء أعياد الكفار. فنجد يعني أن هذا الاسم جرى حتى على الإسلام. بعد الدعاء المهرجان دعوة المهرجان كذا، المهرجان اسم أسماء أعياد الكفار، فلا يجوز صيامه ولا يجوز إشهاره، لأن اسم أسماء أعياد الكفار. قال وكل عيد خلاص. قال وكل عيد من الكفار سواء النيروس أو غيره، كل عيد لهم أعياد كثيرة جدا، رأس السنة والشمس والأم وأعياد كثيرة جدا جدا ما تنتهي. النصارى أكثر من الأمم أعياد، كل ذلك من البدع والقرآنين التي ابتدعوها وتوسل حتى الشجرة والبقرة والحيوان والأم، ووصلوا في منتجاتهم الوطني والمدني المعلم كلها يعني للأسف جدا تشبه بهذا، هذه من البدع لا تجوز. وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ولو لم يكن عيدا يعني دعاهم يوما من الأيام مثل ما يسمى فكفلوا شيء منها يعظمونها، وإن كانت عرجة يعني التعظيم والاحترام كل ذلك من البدع لأنها حياة. نعم. ويوم الشرك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيما ولا نحن، كقول عمار من صام اليوم الذي يشرك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا. ويمنع الوصال وهو أن قال ويوم الشك هكذا ما في ويكر. قال ويوم الشك أي يكره يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك تكلمنا عنه في أول كتاب الصيام صحيح وذكرنا الخلاف، وعما على مذهب الحنابلة فهو كما ذكره المؤلف، والصحيح أن يوم الشك هو من يعرفه، من يعرف يوم الشك هذا الشك ليلة الثلاثين من شعبان الذي فيه غيمة أو قتر فيه غمة. أما الحنابلة لا ليس هذا، ما هو؟ قال هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيما ولا نحوه كقطر وسحاب وغبار. الصحيح هذا اختيار مرجوح، الراجح ما ذكره الأخ والشيخ على الأخ الصحيح ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان صحوا، لقول عمار وتكلمنا عن هذا وكم خلاف يوم الشك على سبعة أقوال، ورجعنا أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كانت صحوة. قال لقول عمار أي ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث قال رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا، هذه العبارة فيها نظر، قال وصححه البخاري تعليقا هكذا. كيف صحح البخاري تعليقا؟ البخاري إذا ذكر الحديث المعلق على وجه الجسد صحيح، لكن ما يقول صححه. حسن نقاص عندكم؟ صححه البخاري تعليقا. هكذا صححه البخاري تعليقا. أحسنت أحسنت. إذن عبارة عن المستقبل. قال رواه أبو داود الترمذي وصححه والبخاري تعليقا. أحسنت في عند نقاص هي دار الوطن قائمون عليها أخوان هؤلاء المشاعر جزاهم الله خير، بذلوا جهد لا يشكرون عليه، لكن فات كثير من قبلة مصر على أنهم ذكروا كثيرا من مصر. والبخاري نسخة ابن قاسم، ابن قاسم عندنا مقدمة على غيرها. طيب قال حمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا قاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الكناية بنسبة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن أذكر من الطرائف أنني سمعت لخطيب في أحد الجمع يقول من صام يوم شك فلحد عصى يوم شك، قال من صام يوم شك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني مصيبة ما بعدها مصيبة. يقول يعني من صام من شك فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عصى، فقد عصى أبو هو الفاعل أبو القاسم. يقول من عصى من صام من شك فقد عصى أبو القاسم، يعني تخفف المعنى رأس على عقل، لكن فقد عصى أبو القاسم هو المفعول به. الصائم هو البعض الذي عصى النبي عليه الصلاة والسلام عندما خالف أمره. نعم. قال رواه أبو داود الترمذي وصححه الترمذي والحديث صحيح. قال البخاري تعليقا عن ذكره على وجه الجزم. نعم. ويكره الوصال وهو لا يصل بين يومين أو الأيام، ولا يكره إذا سحق تركه أولى. نعم. قال ويكره الوصال، هذا من مفردات المذهب. أما الجمهور على أن الوصال محرم، والصحيح أنه محرم. قال ويكره الوصال وهو أن لا يكثر بين اليومين أو الأيام. هل رجحنا ماذا؟ تحريم؟ لا، المرجح عندنا الكراهة، ماذا به تنعمل، والراجح أنه محرم. الجماهير على أنه محرم، ودليل الكراهة تحريم الكراهة. أولا الآن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال والنهى عن قصر التحريم، هذا دليل الجمهور، نهى عن الوصال. وهذا حديث صحيح. وعند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال قال إن مكر ذلك النصارى، هذا حديثان يدلان على التحريم، وإليه ذهب الجمهور. ذاك الحنابلة يرون الكراهة لما قال ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يواصل من غير مخيلة، وصح عن عبد الله بن جبير أنه كان يواصل إلى 15 يوم. ثم أيضا الحديث الأول الذي هو الصحيح لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال قام رجل قال يا رسول الله إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم مثلي إني أليك من ربي ويسقيني. فلما أبوا إلى أن يواصلوا واصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، واصل بهم فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال على رمضان، ثم لما أخروا قال لو تأخر الهلال لزدتكم، فالمنكر لهم يقول لو زاد لو تأخر الهلال لزدتكم فالمنكر لهم. مفهومه لو كان تعيه شيء لما واصل بهم اليوم الأول والثاني وكاد أن يواصل اليوم الثالث، يعني يقول هذا فيه مشقة وهي تراها. ثم فعل ابن عبد الله فعل ابن عبد الله فعل عبد الله بن الزبير أنه واصل صح عنه 15 يوما وغيره من الصحابة دليل أنه تخرج من التحريم إلى التراها. واتفق الثلاثة الفقهاء الحنابلة والجمهور أن ذلك فيه مشقة وضرر حرام،

والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. لهذا قد انتهينا من هذا الباب، والله أعلم، وصل الله وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم. أحسن الله إليكم. قد السائل لو أن رجلا يصوم يوما ويوما ووافق صيام يوم السبت. وافق يوم السبت له ذلك، ذكرنا هذا. صحيح أنه إذا أفرده خلاف يجري في إفراد يوم السبت. نعم. يقول ماذا يجب عليه، ماذا يجب على من أخطأ بقضاء الواجب، وما معنى قول المؤلف حرم قطعه المضيق؟ المضيق هو كان متسع، يجوز له أن يفطر في رمضان لأنه مسافر، أو امرأة مريضة ذات حيض أو نفاس، أو رجل مريض. هل الآن الوقت متسع؟ أفطر الآن عدة من أيام أخرى، فهو الآن في وقت متسع، يصوم اليوم الثاني أول يوم بعد رمضان، أول يوم في شوال عيد، له يصوم اليوم الثاني والثالث والعاشر إلى وشوال، يرفع عدد الحيض، متسع متسع ما زال. فإذا تلبس صيامه باق خلاص، فوقت ضيق. نعم. أما من أقر في القضاء الواجب فيستغفر الله لأنه فعل محرما، إن كان جاهلا فاستغفر الله عز وجل، إن كان عالما فاستغفر الله عز وجل. أما إن كان جاهلا فليتعلم مع جاهله. نعم. يقول من دخل الصلاة الجنازة وأدركته بعض التكبيرات فكيف يقضيها؟ تكلمنا بهذا في صلاة الجنازة، لكن يقضي إذا سلم الإمام يقضيها بعد السلام، سلم الإمام يقضيها، والصحيح يعني أنه يقضيها مباشرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتم مع الإمام لأنها سنن، لأنها سنن. يقول هل هناك علامات يعرف بها أن الله قضى على قلبه ولم يقبل توبته؟ نعوذ بالله، لا علامات على المغفرة والقبول والرحمة وانشرع الصدر وأن الله غفور رحيم وأن الله يقبل توبة التائب وأن الله من الإنسان يمسك بالهرولة والله أحب إليه وأشد ورحا من توبة العبد. أما هناك علامات أن الله حفظ على قلبه وليس له توبة، نعوذ بالله، هذه مسار الشيطاني، خطرات الشيطاني لا يقتل كلها الإنسان، مهما وجد نفسه وقلبه وحش وظلمة فلا تنفرج ولا تكشف هذه الغمة إلا بالنزول إلى الله عز وجل، يتضرع إلى الله عز وجل ويبكي بيد الله عز وجل ويبكي المستجود ألا بلا مطمئن القلوب. الختم هذا أمر غيبي لا يعلم إلا الله عز وجل. يقول نريد منكم شرح وبيان السلام لما كان في الصلاة. لا يسلم السلام على المسلمين، هذا يصلي هكذا لا نصلي ولا نسلم عليه، لا لا يسلم، لكن من سلم على ما صلي ظن انه يعني خارج الصلاة أو أنه جالس أو واقف فسلم، فللمصلي أن يسلم في نفسه، لكن يحرك يده جماعي العلم يقول لا، وآخر يقول لا رفع يده لأنه ذكر ودعاء، لكن صحيح أنه لا يحرك، لكن يرد عليه في نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وهو صلاة أو في خلاء ما سلم إلا بعد ما صرف من خلاء، إذا قال كنت على غير طهارة. وفي حديث آخر أنه في صلاة فلما سلم سلم، نقول هذا يجوز هذا. وآخر قال يرفع يده ويتمكن بشفته، أنا أقول يسلم في نفسه ولا يرفع يده لأن حركة. يقول السائل قال له أحد الأخوة إن أتممت المناهج العلمية لفضيلاتكم، أعد، قال له أحد الأخوة إن أتمم المناهج العلمية لفضيلاتكم المناهج العلمية لفضيلاتكم فأنت أعلم بالتدريس والتأليف والزم مكتبتك ولا تفارقك. أعيد السؤال، وإذا أتممت المنهج العلمي فأعيد فلزم، فأنت أهلا بالتدريس والتأليم والزم إن شاء الله نجد ذلك، لكن المنهج كونه ما له أداب وله شروط وله يعني نصائح ليس البعض كله، ذكرنا الكلام كتب السلف كلها لما حصل يقضي حصل شرعا. نعم. صلى الله عليه وسلم ما رأي فضيلاتكم في المشروع جمع السنة النبوية للشيخ عبد الله العبور وهل جميع أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في كتب السنة؟ لا شك أن أفعال الأقوال جمعت في مجموعة كتب السنة، الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات والأجزاء كلها جمعت، والزوائد لا شك أننا لم نأخذ منها شيء قطعا مما أحدث الله فيه. مما تعبد الله به سبحانه قط، لكن مسرع الشهوة نعم روح الله وضع في علمه ولحجته وجعل الله سبحانه غالب في الغالب لم أقف على المشروع، لم أقف على المشروع إن كان المشروع كما سمعت من الشيخ أو يعني في توسط، لكن مشروع الشيخ صالح الشامل حفظه الله يعني سياق القليل وأسلم وأبلغ وأقرب جمع السنة وسياق القليل هو جمع كتب الستة أو التسعة وهو أفضل جمع. نعم هذا الله عليه وسلم على سيدنا